يحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. منك لله يا شيخ. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام، فك رقبة أو أطعام، أيحسب أن لم يره أحد. يا سلام هذه يا ربي هذه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الله يتيما ذا مقربة أو مسكين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله.